السلام عليكم. تدرون شنو سر جمال القصص الحقيقية؟ هو أن الأحداث والتفاصيل اللي في القصص الحقيقية هي تدبير من رب العالمين، ما هي من صناعة البشر. رب العالمين هو اللي يقدر أن تحصل هالمصيبة ليبتلي فيها الناس، يمتحنهم، وعلشان الناس تتعلم من الناس، ولحكمة يعلمها رب العالمين. والدنيا دروس وعبر. يعني لو أنك عبقري في تأليف القصص والمسلسلات، لو تسوي مسلسل رمضاني ولا مسلسل تلفزيوني ولا فيلم أجنبي ولا فيلم هوليود، مستحيل أنك تقدر تخلق أحداث تخلي الإنسان ينشد لها ويتأثر مثل القصص الحقيقية، لأنها من صناعة البشر، ولا بد أن يكون فيها عيوب، ما هي مثل القصة اللي احنا نشوفها في هالدنيا هذه. مالكم بالطويلة، قصة الليلة حصلت عام 1429 هجري، يعني في عام 2008 ميلادي، في المدينة المنورة. في شابين، واحد تشادي من الجنسية التشادية من مواليد المملكة، والثاني شاب سعودي، هم هذول أصدقاء. هذول الشابين أعمارهم في أواخر العشرينات، وكانوا ماشين في طريق الخراب، تعاطي حشيش ومخدرات بأنواعها، حبوب، مسكرات، اللي يلقونه يأخذونه، صايعين ضايعين من أصحاب السوابق، وعند كل واحد فيهم عنده صديقة، وكانوا مسوين نفس الجروب، شابين وبنتين. كانت وسيلتهم الوحيدة للتنقل هي وانيت أو عربانة غمارتين، تعرفونها وانيتات الصغيرة اللي تجي من الماركات المعروفة هذه الصغيرة. طبعا التفاصيل هذه كلها لها علاقة في حبكة القصة نفسها. المهم يوم الأيام قرروا أن يشكلون عصابة، يدورون على مصدر للأموال عشان يصرفون على خرابيطهم وسهراتهم وجياتهم، وحاطين لهم شقة وكذا، ويحتاجون إلى مصدر أموال. قالوا خلاص إحنا راح نشكل عصابة وننصب على العالم، لكن شلون؟ أخذ عندك هالسالفة هذه. واحدة من البنتين جميلة جمال غريب عجيب، البنت كل ملامح الأنوثة فيها، لكن ايش كانت تسوي؟ كانت تلبس عباية وتغطى، لكن تبين العيون وشوي من الأنف، وتحط مكياج أوفر، العباية تنزلها لتحت الكتف شوي، ترفع العباية من تحت علشان يبين شنو لابسة، مثلا بنطرون ولا كذا. المهم وتزين وتعطر، وتاخذ معاها اكياس، يعني كانها شاريه من السوق، وتوقف على الشارع وتقعد تصيد الضحايا. طبعا هم استاجروا شقه في عماره مكونه من 3 ادوار، يعني كل دور شقه واحده فقط، من العمارات القديمه، والعماره هذه ساكنين فيها عائلات اسيويه، هم متعمدين ان يسكنون فيها المكان علشان يكون هذا هو وكر العصابة اللي تنطلق منه العمليات الإجرامية اللي ينفذونها. مالكم بطولة، البنت هذا شو تسوي؟ توقف الحين على الشارع وتتصيد الضحايا، يعني يمرون عليها سيارات، والشباب يشوفون هالبنت اللي واقفة في الشارع وبكامل زينتها، وتقصع وتضحك وتلفت وتسوي نفسها هنا خفيفة، علشان تختار من بين هل اللي واقفين سرى طاط طاط طاط، يعني ها تعال اركبي اشرولها وكذا، تعرفون شباب وخربانين مجموعة، يعني لا هذه حركاتهم. يعني المهم فاشرولها وكذا، أول سيارة، ثاني سيارة، ثالث سيارة، تختار سيارة فيهم، المهم وتشوف لها ذاك الولد اللي راكب على موتر جديد ومبين عليه عنده فلوس، وتروح له ممكن توصلني. قال اي تفضلي، اي كيد، حياك الله، تفضلي، اوصلك وين ما تبين. ركبت معه، قالت له بس اعذرني انا ما عندي فلوس. قال ما عندك فلوس؟ عز الطلب. ايه ليش تقول انا ما عندي فلوس؟ علشان توهمه انها بنت، يعني انها يعني ممكن ان يتم اغراءها بالفلوس. وهو كذلك قال ما عندها فلوس، ممكن وضعها المادي تعبان، يعني ممكن يجي منها شيء لو اني اغريها بالفلوس. وكانت هذه هي خطتها، ترميل الطعم، وهذا الولد ابتلعه. قال لا بالعكس، وحياك الله، والسيارة، السيارة وصاحب السيارة تحت امرك، وين تبين اوصلك؟ قالت له والله انا جاي من السوق الحين وشاري اغراض، ابي بس توصلني البيت. قال لا حياك الله. ومعاه في الطريق تساله انت شنو وضعك، شنو شغال، ما شاء الله السياره الحلوه، العطورات الحلوه، وانت كشخه وانت كذا. والولد طاير من الفرح، قال هذه من وين جت؟ هذه اللي ما يتمناه القلب. طبعا الشباب لما بنت تقول له انت وسيم وكشخه وسيارتك كشخ، يطير من الفرح، يقوم شو يسوي؟ يزيد الكيلة. ايه انا كذا وانا عندي وانا املك وانا كذا وانا. هي تسأل عن ظروفه، تبي تشوف هذا هل عنده، هل هو صيدة ثمينة ولا لا، علشان لا تضيع وقتها مع واحد فقير. يعني يمكن مأجر سيارة، يمكن ما هي سيارته، يمكن يعمل سائق، لكن ولد مبين عليه عنده خير. لين وصلها للعمارة، طبعا قالت له سامحني، ترى أنا ساكنة في البيت بروحي وعندي أخو واحد ويعني وعايش برا المملكة يشتغل برا وظروفي صعبة وكذا، وأنا ساكنة في البيت بروحي، تفضل يعني مدام توصلتني ووصلتني للبيت تفضل أعمل لك شاي قهوة. سانس قال يلا، بالعكس عز الطلب، ونزل وصعد معها بالدور الثاني. طبعا العمارة ما فيها أسانسير، هي ثلاث أدوار. صعد معاها، سوت له شاي، وشاف البيت فعلا ما في أحد، والبنت قطت العباية، والبنت جميلة. تقول له شوف الله يخليك، أنا أخاف يعني، أنا ما أدري أخوي متى الوقت اللي يجي، أخاف الجيران يشوفونك ولا شيء والوقت أخر. تدري شلون؟ روح وانت واعد آخر الشهر بين تواصل بالتليفون، عطني رقم تليفونك، أخذ رقم تليفوني، وإذا تبي تمر علي في آخر الشهر يكون أكيد أخوي مش موجود في المملكة. يعني إذا شفت ونيت في غمارتين واقف أسفل العمارة يعني أخوي موجود، لا تجي. إذا مو موجود تعال. هي قاعد تعطيه بعض المعلومات الغريبة. الولد قال أوكي طلع. طبعا هي شنو تقصد آخر الشهر؟ قالت له تاريخ 25-26. زين ليش معنى 25-26؟ لأنها كانت تتصيد الضحايا في وقت نزول المعاشات. لا تستعجلون في الحكم وانتظروا بقية التفاصيل. المهم فعلا بعد يومين ثلاثة جاء موعد استلام المعاشات، والولد لنا مسولف لها انه موظف وكذا، وهي حريصة انه ما تستدرج واحد يكون وظيفة حكومية مثلا في القطاع الأمني، لا لا لا، تبي يكون مدني، يكون مهندس، يكون طبيب، يكون موظف يعني مدني وبعيد عن الشرطة علشان لا تنكشف. وهذا الولد كان هو فعلا مدني وراتبه في تاريخ 25، والبنت تعرف. طبعا كل هذا بتكتيك وتخطيط من أفراد العصابة، ما هي بروح. لكن ليش تقول له روح؟ علشان الولد يفكر بين نفسه أنه دخل البيت وفعلا ما في أحد، وبجيها الوقت الفلاني وأتأكد أن سيارة أخوها ماي عشان يجي وهو مطمئن. لكن قبل يروح شو تقول له؟ تقول اسمعني لما تجي بنسوي حفلة أنا وياك. يقول له حاضر. تقول له أنت لك بالشرب يعني بالخمور والحشيش والحبوب وكذا، حتى لو إن ماله في هالأمور علشان يتقرب من هالبنت، يقوله إيه حاضر وكذا، ويطلع من عنده يروح يدور أصحاب الخراب علشان يشتري منهم هالمشروب وكذا، علشان يجيب حق البنت ويجلس معها هالجلسة هذه اللي في تاريخ 25 أو 26 في نهاية الشهر. قال له أفو عليك وحاضر. فعلا راح في تاريخ 25 بالليل، اتصل عليها، ها أجي. قالت له تعال بس تأكد إذا الونيت ما هو موجود أسفل البيت. قال له أوكي. ويجي فعلا على الساعة 10:30 11 بالليل، وتأكد ما فيها العربانة أو الونيت هذا ما هو موجود أسفل العمارة، وصعد. اتصل عليها تليفون، قالت له تعال أنا مخليت لك الباب مطرف، باب الشقة. قال له أوكي. وفعلا فتح الباب ودخل وسكرت وراء. يا هلا يا مرحبا. وهي جالسة تسولف معاه وكذا، ها جبت معاك شيء مثلا، جايب اليوم جايب خمور مثلا أو جايب حشيش أو حبوب، اتأكد انه جايب، وإذا ما جاب تقول له عطني فلوس أنا أنزل الحين في واحد بياع اتصل عليه يجيب لي عندي لي تحت. المهم لازم تخلي هذا الشاب يا انه يسكر يا انه يتعاطى. اذا ما له في التعاطي تخليه يسكر. طبعا لين يدخل جوه وكذا ويدوخ تبدا المرحله الثانيه او الخطه باء، اللي هو دخول شقيق البنت وهو اصلا عشيقها او احد افراد العصابه. هذاك يضرب الباب وتقوم هذه تصرخ أخويا أخويا الحق الحق اهرب كذا، والشقة أصلا ما فيها إلا غرفتين وتكرمون حمام ومطبخ، يعني وين بيهرب؟ الله يخليك وشلون ومتى جاء؟ قالت أنا ما أدري، قايلت لك بأي لحظة ممكن يطب علينا. يفتح الباب أخوها ويسمع الصوت أو يمسك الولد، يا بنت الذين أنت معاك رجال هذا منه، ويمسك بالولد شوي ويطلع من جيب المسدس ويحط على رأس هالولد المسكين الضحية، والولد خلاص قال أنا رحت من كيس أهلي هذه نهايتك يا عباس. المهم الله يخليك ويستر علي وكذا. يسأل اخته انت من وين جايب هالرجال؟ تقول له والله هو تعرف علي واغراني وضحك علي ويواعدني بالزواج، وهذا يتلفت الله يخليك، وهذا سكران متعاطي يتعمد تخليه يسكر او يتعاطى على شيء يكون ما في حيل حتى يقاوم، او ان الرعب يتملكه اكثر. على فكرة دائما يقول لك اللي يتعاطى خصوصا الحشيش يقول لك صاحبه جبان، اللي تعاطى حشيش تلقاه دائما يصير في حاله نفسيه ويقوم يخاف من اللي حواليه ويبي الهدوء ويبي يبتعد، حتى لو انك تصرخ عليه يقوم يرجف. فدائما يقول لك اللي يشرب صاحب الحشيش هذا جبان، وكذلك حتى اللي يسكر تلقاه يعني مزاجه وين وانت جاي فوق راسه تصرخ وتضرب فيه، يعني يصير عنده صراع داخلي خيالي الله يكفينا شره. فهذا في عالم من الدوخة من السكر والحشيش، وهذا أخوها فوق راسه مسدس وهذه تصرخ، الولد ينفجر قلبه من الخوف. يقوم شي يسوي؟ يربطه ويجلس على الكنبة ويقوم يصرخ عليه أنت جاي تعتدي على شرفي وداخل بيتي، راح أقتلك يا جبان يا حقير، طلع البوك اللي عندك المحفظة. يطلع المحفظة ويقوم يسرق كل الفلوس. طبعا هذا جاي عند بنت، والبنت كانت تقول له أنا فقيرة وأنا محتاجة، يعني أكيد جاي ومعها فلوس. فيقوم ويطلع كل الفلوس اللي بجيب أو في محفظة هالولد، فوق هذا وين البطاقة الصرافة؟ كم رقم الحساب؟ وهذا من الخوف يقول له أخذ اللي تبيه بس خلصني فكني الله يخليك لا تقتلني. ياخذ بطاقة الصرافة وياخذ الرقم السري وهذا الولد مربط ويقوم يطلع برا الشقة يروح حق منه الفرد الثاني صاحبه ويعطيه البطاقة والرقم السري يقول له روح اسحب من البنك. أنا بجيك مع هالسالفة هذه والتفاصيل مهمة. ليش سابقا ما أدري إذا إلى الآن مستمرة العملية أو لا، لكن في المملكة سابقا ما تقدر تسحب في اليوم أكثر من 5000 ريال، لازم يدخل عليك اليوم الثاني تقدر تسحب مبلغ أكبر. أعتقد الآن يمكن الموضوع يعني فاتح الليمت أو السحبات لها طريقة ثانية أنا ما أعلم، لكن سابقا كان حدك 5000 ريال. مثلا صادوا واحد بحسابه لما سحبوا 5000 الأولى طلع عنده بعد شنو 20,000. لا هذا ما يهدونه، لا حبيبي هذا ينتظرون لين تدخل الساعة 12 يعني اليوم الثاني يروحون يسحبون 5000 الثانية وينتظرون اليوم اللي بعده يسحبون 5000 الثالثة وينتظرون اليوم اللي يعني هو وحظ التعيس. كثر ما يكون عنده فلوس في البنك كل ما طالت مدة احتجازه داخل الشقة طبعا يخلونه على الكنبة ما يدخل لا حمام لا يسوي شيء لا يتحرك لا ينام لا أبدا، يعذبونه وهو جالس. طبعا هو ماخذ فكرة انه هو داش على بنت الناس، وعلى فكرة هالعملية هذه من النصب موجودة بدون استثناء بجميع دول العربية. الأجنبية انا ما ادري عنهم، الدول العربية يمكن ما مرت علي دولة الا في نصابين وفي حرامية استخدموا هالقصة هذه او عملية النصب انه وحدة تغري واحد وتدخل شقة يجي واحد يسوي نفسه اخوها عشان يسرقه. هذه كانت بس قديمة، طبعا الحين انتهت لأن الناس صار عندها وعي شوي وانكشفت الحيلة هذه. مالكم بالطويلة ما يخلون بحسابه ولا ريال، لكن الشيء الغريب في هالعصابة أنهم ماخذين احتياطاتهم وحاسبين حساب لكل شيء. تقول لي شلون؟ أنا أقول لكم شلون. الحين هذا بعد ما يأخذون فلوسه ويسترقون جميع محتويات اللي داخل سيارته ومربطينه، ممكن إذا أطلقوا صراحة يروح يبلغ مثلا. لا كانوا شو يسوون قبل لا يطلقون صراحة؟ يجونه وهو يترجاهم الله يخليكم أخذوا كل اللي عندي بس فكوني الله يخليكم، يقولوا لي يلا مبروك جاك الإفراج. صج والله جزاكم الله خير وصدقوني ما راح أقول شيء واللي خذيته عليكم بالعافية. يبي الفك، يقول لا لا لا حبيبي قبل لا تروح الحين عندك جلسة تصوير. شنو؟ اي نعم اليوم راح نخليك موديل. يقومون يفسخون كل ملابسه وينومون على السرير ويجيبون البنت يخلونها تلبس لبس نوم وجالسة جنبه ويقعدون يصورونه بأوضاع مختلفة. وطبعا البنت ما يبين وجهها لكن الولد يبين كل تفاصيله ووجهه وكذا. المهم بعد ما يخلصون جلسة التصوير ويسووا له ألبوم جميل يقولوا له يلا إذا فيك خير تكلم ولا بلغ ولا سو أي شيء، أقسم بالله لنفضحك وبياناتك كلها عندنا وصورك راح تلقاها في كل مكان في الانترنت في البقال في محطات البنزي. صدقني وين ما تروح تلقى صورك راح نفضحك فضيحة العالم. اسكت وكأنه ما صار شيء، هذا عقاب لك لأنك دخلت على بنته. طبعا هذا يبي الفكيك يقول لهم أبدا استروا علي وأنا ما راح أتكلم، ياخذ مفتاح سيارته ويمشي. الضحية الأولى الثانية العصابة استمرت لمدة سنة ولا واحد من الضحايا قدم بلاغ. شو يقول؟ يقول والله أنا أغرتني وحدة ورحت لها بالليل بيتهم وصادني أخوها وصورني وسرق فلوسي. أكيد يبي العافية. يقول لا يبا خلاص الفلوس اللي راح راح، بس أهم شيء ما أنفضح. اللي فيهم متزوج وعنده عيال، اللي تلقاه في يعني رجل موظف وله مكانته الاجتماعية وعند أهله وجماعته، فضيحة. يبي الستر بس يمشي نعش، علشان لا تقول الابتزاز فقط ضد المرأة، لا في كذلك ضد الرجل. ما كن بالطويلة سنة كاملة كل ما يجي تاريخ 25-26 على جية المعاشات تنزل واحدة من هالبنات تصيد الضحايا، يصيدون اليوم واحد اللي بعد الثاني وشغالين زي اللوز ولا أحد يتكلم. يوم الأيام ولا في واحد عنده عربانة ديتسون، هذه عربانة توه شاريها جديدة. وفي العادة البنت لما تصيد الضحايا تشوف العربانة ما تأشر له عربانة، لكن لأن هذا صاحب العربانة عربانة جديدة، يعني الونيت هذا جديد. الشيء الثاني، سابقا وفي كثير من الدول حتى احنا عندنا هنا في الكويت أصحاب العربانات هذول يشتغلون شغل أفضل من شغل أصحاب التكاسي الآن، كانوا شغالين يحملون هالركاب في الشارع، يحملون بضايع، مطلعين بلاوي. تلقاه موظف لكن يقول وانا في روحتي للدوام ولا جيتي ولا اقضي اشغالي كذلك اخذ هالعبرية واخذ منهم المكسوم. فكانوا كثير يستخدمون العربانة هذه انه يكد يطلع فلوس، وخصوصا العمال اللي ينتقلون من منطقة لمنطقة يفضلون انهم يركبون العربانة او الوانيت عن التكاسي، لان يشيلون معاهم عدتهم واغراضهم وهذا يعطيهم سعر ارخص من التكاسي الان وانتم عارفين. لكن طبعا انتهت الان لان المرور اصبح شبه موحد في العديد من الدول، ولان تم تجريم موضوع نقل الركاب من الشارع لدواعي امنيه. ما هو موضوع انه والله لازم تكون تاكسي، لا في كذلك في دواعي امنيه، لان في بعض الجرائم حصلت من قبل اصحاب الونيتات العربان اللي ينقل الناس وما هم عارفين يصيدونه، لان صاحب التاكسي هذا عن طريق شركه مرخصه وعندهم بياناته. يعني اي واحد من اصحاب التكاسي يرتكب اي جريمه على طول يتم كشفه والوصول له بشكل سهل وسريع جدا، لكن صاحب العربانه اللي يشتغل الحساب الخاص هو هذا المشكله. مالكم بطويل عشان ما نروح برا الموضوع. صاحب العربانه الجديده هذا قاعد يتمشى ولها المزه اللي وقفت له بالشارع تاشر له. اي شنو الظاهر انه ما حصلت سياره فارهة وشافت العربانة الجديدة قالت يلا خنطقطق فيه هذا، أشرت له وقف على طول. شباب ويعني عمره في العشرينات ومتحمس وكذا، وكان أعزب وطار من الفرحة شاف البنت، هلا تفضل حياك الله وكذا. قالت له ترى أنا ما عندي فلوس. قال له أنا أعطيك فلوس عشان أوصلك بس تفضلي. أركبت وياه. وين؟ قالت له مكان الفلاني السكن. كلوك قاعد تسولف له والله انا وضعي كذا واخوي برا المملكه وعايشه بروحي وانت شنو وضعك شنو قصتك. هذا الولد ايش قال لها؟ قال لها انا موظف راتبي بسيط ويا دوب انتظر المعاش، وهذا الونيت انا شاريه وشاري اقساط وعلشان أكد فيه، يعني أطلع أجرتي من الناس العبرية وأنا رايح للدوام وأنا طالع من الدوام. هذا الشاب كذب عليها هالمرة، ما قال الحقيقة، ما قال لها إن أنا أصلاً عنصر أو رجل أمن يتبع إدارة المباحث الجنائية، ما قال لها. ليش؟ لأن دائماً رجل المباحث ما يقول لك أنا مباحث، يلبس مدني أكيد ما يقولك مباحث عشان أنت لا تأخذ حذرك، يبي يشوف أنت شنو وضعك. فدائما والأصول ان رجل مباحث ما يقول انا مباحث، هو لابس مدري ما له داعي يكشف هويته. فاي واحد يساله يقول له والله انا موظف في البلديه، والله انا موظف في الاشغال، والله انا موظف بسيط، انا مندوب في وزاره الفلانيه، يعني يحاول يتمسكن قدامك. احذر منهم، اي واحد يتمسكن احذر منه، لا تعطيه اللي بقلبك. ما لكم بطويلة، هذا قاعد يقول انا راتب ضعيف وكذا، وهو شيطان، وانتم عارفين، ومو اقصد شيطان، الولد يملك خبرة بالناس المنحرفين بطبيعة عمله. اول ما يشوف شخص يعرف انه ما هو مضبوط، فاول ما شاف البنت عرف ان البنت شمال على قولتهم، فحاول انه يسوي نفسه يعني وانا اي وقت تبيني اوصلك وكذا. طبعا هو ما هو يعني كان يعني يعطيها الشخصية علشان فقط من ناحية أمنية، لا لا لا لا، هو كذلك أغرتها البنت ويحاول إنه يشبك معاها، ولكن ما يبي يصرح لها عن كل شيء يعني بحياته. البنت ما عجبها الوضع، قالت له حياك تعال للشقة، ونزلت الشقة معاه، شربت شاي، قالت له خلاص تاريخ 25 يعني متى تاريخ ما يستلم الراتب، يعني دائما كانت الرواتب تاريخ 25 الساعة 12 بالليل أو اليوم الثاني، فهي تحراه 25 26 27، قالت له تجيني وتعالي البيت، أنت لك بالتعاطي، لك بالشرب، لك بك. يقولها إيه أكيد، بعد إذا هذا ما له منو له، أكيد هذا يدل طريقهم المدمنين. أفع عليك شنو تبين أنت؟ قالت جيب معك حشيش، جيب معك مشروبات، قال له اوكي، وجيلت هنا، قالت ايه، قال اوكي. طالع الولد، هذا الولد صحيح انه يعني ما كان ضابط او ما كان يعني وكيل ضابط او عنده خبره في المباحث طويله، لكن قدر يكتسب بالفتره اللي توظف فيها سنوات القليله خبره كافيه انه ما يطوف عليه اي شيء. قاعد يسولف بينه وبين نفسه، قال هذه مدخلتني الشقه وقالت لي اشرب شاي، اشرب ما ادري شنو، ويعني ما خلتني اقرب منها، وتقول لي تعال تاريخ 25 او 26، شمعنا 25 و26؟ وكل ما اتصل عليها تقول لي ايه ان شاء الله بكره اللي بعده، تحاول تماطل فيه ليه تاريخ 25 26. هذا هم قاعد يفكر بهالموضوع، يعني هذا شمعنا 25 26 27؟ ليش؟ شنو هذه ناطرة الراتب؟ معقولة؟ اي والله هذه كأنها تبيني أجيها على نزلة الرواتب عشان تطلب مني وتقول لي أنا فقيرة وأنا ما عندي وأنا محتاجة وأنا عيل نفسي وأخوي برا ففهمها أنها تبي فلوس. قال مو مشكلة، فهو يبي كذلك يتقرب من الفتاة، لكن شوي مفتح باللبن العسكري هذا. المهم كل فترة كل ما اتذكرها يسولف معاها، ويا عمري وانا اعجبت فيك، وتقول له ان شاء الله وراح نلتقي تاريخ اخر الشهر. فيوم الايام راح قال حق زميل معاه في الدوام، زميل الظاهر هو هم ثيناتهم شياطين يعني، وهذه امور شخصية يعني خارج عن نطاق العمل. قال له صدق يا أخي شفت بنت وشفت كذا، وودتني شقتها ونزلت، ومستغرب أنا يعني البنت هذا وضعها والله غريب، وكل ما اتصل عليها توعدني 25 26. وقال له جد والله خل روح نشوفها ما دام احنا طالعين دورية، طالعين يعني بحث يعني، فش رايك نروح لها نشوف الوضع؟ قال يلا اوكي. ويروحون عند العمارة اللي ساكنة فيها. وين عمارته؟ قال هذه. قال معقولة في وحدة ساكنة لحالها في شقة في عمارة قديمة وأسيويين، والحارة اللي هي فيها يعني غريبة، شلون تقول بنت حلوة وشلون ساكنني؟ قال والله يا أخوي أنا شوف العين. وهم يسولفون ولا نازلة هالبنت من العمارة معاها الشاب اللي يقول لكم تشادي هذا، طبعا تشادي مواليد سعودية لكن تكلم سعودي وكذي، فنازلة معه. فاستغرب صاحبه يقول له انت مو تقول ان اخوها مسافر وكذا، هذا منه؟ قال هذا اخوها، يعني اجل منه هذا؟ بعدين شلون أخوها وبشرتهم تختلف، هذه وين وهذا وين، ليش في فرق بينهم حيل كبير. قاعدوا يتسائلون أهو صاحب. قال له يا ولد أنت متأكد؟ قال والله العظيم قالت لي أخوها برا. وبعدين هذا يا أخي شكله مستحيل أخوها، أخاف البنت ما هي مضبوطة. ويعني صار عندهم فضول يعرفون شنو قصة البنت. قام اتصل عليها، ها قالت والله أنا مشغولة شوي وكذا، يعني ما تقول أنا مع أخوي وترد عادي وأخوها جنبها. قال يا ولد هذا أخوها جنبها وترد علي وتصرفني، لو أنه فعلا أخوها كان ما ردت. لا هذه فيها بلا، أجل ليش توعدك انت تاريخ؟ قال إيش رأيك ننتظرها لي تاريخ 25؟ قال أوكي، لكن يا أخي وضعها مشكوك. وهم يسولفون في الموضوع ولا صافط واحد عنده مرسيدس SL500. طبعا هم جلسوا ويراقبون ويروحون شوي ويرجعون لها ويحاولون يعرفون شنو القصة، ودهم يعرفون الشقة هذه مؤجرة باسم منه، يعني صار عندهم فضول. وهذول مباحث وهذا دورهم، يعني انقلبت القصة الآن من موضوع انه اغراء الى انه في شكوك وشيء غريب. هذا منه؟ هذه منه؟ ليش ساكن هني؟ شنو قصتها؟ توقف كل شوي ناس رايحة صاعدة، ليش تقول تعال 25؟ فراحوا دورية وهم راجعين مروا، ولا هذا اللي صافط المرسيدس وتنزل البنت وتصعد وينزل صاحب المرسيدس. صاحب المرسيدس امتين وابيضاني ومتختخ وقصير ومبين عليه مرشرش فلوس. المهم ينزل كذي يتطوطع كذي وصعد العمارة الدرج وصعد عندها فوق. شوي ولا صافط صاحب الوانية العربانة، اهلا وسهلا، يعني هذا اخوها. كان فيها شخصين، الحين كل هذا والمباحث يطالعون الوضع ما هم فاهمين ايش السالفة. وصلوا اصحاب الوانية العربانة، نزل التشادي هذا نزل وصعد للعمارة، وهذول المباحث قاموا يقربون شوي شوي يصفطون قريب جنب. الحين بيعرفون اللي مدحدح اللي صاحب المرسيدس اللي صعد وراها منو. الحين هذول اللي في العربانة الاثنين المفروض ان هذا واحد فيهم اخوها وهذاك عندها فوق، هذول المباحث صار عندهم فضول رهيب ويقربون شوي شوي جنب العمارة واقفين بالسيارة وفاتحين الشبابيك. طبعا العمارة اصلا ساكن فيها يعني ثلاث شقق، كل دور شقة، مبنى قديم مكون من ثلاث أدوار. اللي ساكنين أسيوين ما لهم صوت إلا الشقة اللي بالدور الثاني اللي هي ساكنة فيها البنت. شوي ولا يسمعون صوت. هذا تشاد يوم صعد ودخل الباب، يعني فتح الباب على طول وعطاه مجال فتح، يا حقير عند اختي وما ادري شنو يلي ما تستحين، ويمسك الولد ويربطه وطلع الاسلاح وسوى فيه مثل ما سوى بالضحايا السابقين. والبنت تصرخ وهذول المباحث يسمعون، عطني بطاقة الصرافة، عطني الصرافة عشان أدبك، عشان تحترم نفسك، ما تدخل على بيوت الناس. وهذول يسمعون صرافة، شنو صرافة ما صرافة، وهذا قاعد يصارخ. العمارة هدوء إلا هذول يصارخون، مبنى قديم وتعرفون يعني واحد لو يمشي في الممرات اللي حوالين العمارات هذه القديمة يسمع كل اللي في العمارة بيوتهم. وهذول يسمعون صراخ ما هو صوت واضح، لكن سمعوا كلمة صرافة، أنا أوريك، أنا راح أعلمك يا قليل الأدب. شوي ولا ينزل اللي في السيارة الثانية اللي في العربانة، صعد ورجع مرة ثانية ركب العربانة ومش أحرك. هذا لما صعد لما نزل عفوا راح حق الشادي عطاه البطاقة كالعادة، يعطيه البطاقة ويعطيه الرقم السري عشان هذاك يروح يسحب المبالغ، ويمشون ورا صاحب العربانة اللي خذ البطاقة صراف. وفعلا كان في نهاية الشارع في صرافة للبنك وسحب 5000 ريال. طالع الولد هذا المتختخ عنده بحسابه تقريب 150,000 ريال. يا ليل الليل، يعني بيقعد عندهم تقريب 14-15 يوم، يا الله ينشفون حسابه، يعني مطولة العملية الإفراج. هذول يوم شافوا الرجال سحب فلوس وركب سيارة ورجع للشقة وصعد فوق. زين هذا منو؟ وصاحب المرسيدس منو؟ واللي أول واحد صعد فوق منو؟ شو السالفة؟ اقعدوا يراقبون. قام هذا عاد الولد وبلغ الضابط، الضابط بلغ المدير بالاشتباه في الموضوع. قال يا حضرة الضابط، هذه بنت وانا كنت بتعرف عليها بصراحة واغرتني واقولك يا بصراحة. قال زين وبعدين؟ قال انا جيت اطالع ووقف واحد راعي مرسيدس وصعد فوق، ما نزل، لكن اللي نزل اللي صعد وراه واسمع صراخ، ولما رجع عطى يعني ركب مع الثاني هذا اللي كان مع البنوانيث، راح سحب كأنه معطيه بطاقة بنك عشان يسحب، سحب ورجع لهم مرة ثانية، لأن كانوا يتصيدون الضحايا متى؟ على الساعة 11:30 بالليل، على الساعة يعني قبل 12 عشان ما يدخل اليوم اللي بعده، يسحبون 5,000 في يعني تاريخ اليوم، وأول ما صير 12 يرجع مرة ثانية للسحب الآلي يسحب 5,000. المرة الثانية نزل واحد فيهم ما راح في العربانة، لا راح ركب المرسيدس مالت المتختخ ويروح فيها صراف، وهذول يمشون وراه، سحب 5,000 ورجع مرة ثانية للعمارة. لكن في السحبة الثانية كان يبي يعرف كم باقي من الرصيد، فيطلع كشف حساب بعدين يضغط مرة ثانية يعطيه في واحد من الوصولات، لما مشى طالع من الجهاز ما اهتم ولا بياخذه. رجل مباحث نزل وسحب الوصل ورجع وراه إلى نفس العمارة، قام بلغ الضابط وراحت للمدير، والمدير قالهم خلاص إذا أنتم حاسين في عملية نصب واحتيال أو في شيء غريب مريب، خصوصا إذا في أموال وسحب مبالغ، يعني في شيء غريب في الموضوع، راقبوا الموضوع. قال أوكي، عطونا أرقام السيارات الموجودة، عطوهم رقم الوانيت ورقم المرسيدس، اخذوا عندكم مفاجأة. طبعا المدير قال لهم راح يعني تداومون في موقع البلاغ لمدة 24 ساعة ما تتحركون، عقابا للعسكري هذا اللي كان يمشي وراء البنت، بعدين أصلح النية وأصبح الأمر موضوع أمني، فيبي عاقبة. قال تقعد تراقب 25 ساعة، يعني 24 ساعة عفوا، شو 25 يعني يوم اللي بعده تطلع من الزام. قال له حاضر. قاعد يراقب يراقب يراقب يراقب. اليوم الثاني نفس الوقت او ينزل واحد فيهم الا متختخ ما بين، او يروح بالمرسيدس يسحب فلوس او يرجع، يطلعون 2-3 يتمشون يرجعون بسيارة الى نفس العمارة، الا متختخ وين راح؟ الصدمة وين؟ اليوم يعني بعد مرور 48 ساعة، يومين بالضبط، جاهم بلاغ على اختفاء شخص مو مبين صار له يومين، وهلا مبلغين ومعطين ومعممين على رقم لوحة سيارته، لوحة سيارته مطابقة للوحة المرسيدس. اهني انكشفت الامور لما جاهم بلاغ التغيب، واصلا هم معممين على الرقم هذا وقاعدين يشيكون عليه، ولا هذا نفس الرقم اللي احنا قاعد نراقبه؟ فبلغوا ليش؟ نادوا اهل الولد. شو القصة؟ قال والله ولدنا اختفى صار له يومين، لا يرد على تليفونه، مختفي من دوامه، ما شافها العيال يدورون عليه، واحنا حسينا انه في شيء وبلغنا. قال لهم والله ما شي اقول لكم، بس عطونا خلال اليوم هذا راح يعني نكشف لكم بعض الامور. ما يبي يقول لهم احنا قاعد نراقبه. بلغ العسكريين اللي واقفين عند العمارة، السيارة مرسيدس لا موجود. قال ايه نعم. زين ولم تختخ؟ قال المتختخ ما نزل صار يومين الان. قال بس ترى هذا المتختخ اهلا بلغين عن فقدانه، السالفه فعلا فيها انه، ويضبطون فريق المداهمه وذاك اليوم ويداهمون الشقه. ويكتشفون وجود الشابين والفتاتين، ولم تختخ مربط على الغنفة. يعني يقول فكوني ويفتحون، الله يخليكم الله ضعف، يقول لك نزل 40 كيلو ذاك اليوم. المهم يفكون رباطه ويكشف لهم الموضوع، قال سووا فيني. طبعا هذا ما لحقوا يسووا له جلسه تصوير اصلا، يعني شلون بيصورونه هذا ما ادري، ف يعني يمكن ما لحقوا عليه لانه للحين كان مربط ورصيده ما خلص. رصيد البنك للحين ما خلص، ناطرين بعد كم يوم. فهذا يوم فكوا قال لهم السالفة من طقطق إلى سلام عليكم، قال لهم جابوني وضحكوا علي ودخلت علي وأخوها هي اللي ضحكت علي وجابتني. طبعا هو لأنه كان مربط كشف الموضوع، عرف أن هذول يعني مستحيل أخو وأخته، يعني هذول عصابة ومعهم بنت ثانية والشاب الثاني وهذا مربط 24 ساعة في الغنفة وهذول داشين غرفة النوم. حس ان الموضوع كله لعب لعب، لكن متورط ومتربط الولد. يعني مالكم بطويلة، ألقوا القبض على الشابين وعلى البنتين وفكوا الولد. ويقول لهم الولد هذا المتختخ ان هذول عندهم خزنة او تجوري داخل الغرفة، انا اسمعهم يسولفون بينهم وبين بعض، يقول له المومريات وصور فلان وصور فلان وعنوان فلان والفلوس حطها ما ادري وين داخل التجوري، تجوري بالغرفة. ويدخلون رجال الامن، ولا في تجوري من النوع التجوري القديم الكبير اللي كأنه كبت ما ينفتح لو تجيب دبابة. المهم خذوا المفاتيح ويفتحونه، ولا مليان فلوس، مليان ذهب، مليان أقلام، نظارات، بعض المحتويات الشخصية، أسلحة، مخدرات، ممريات فيها أكثر من 65 ضحية هم الضحايا اللي صوروهم، هذا الغير اللي يعني ما لحقوا يصورونه لأي سبب من كان. يعني المهم كشفت السالفة واعترفوا، لأن في البداية لما يلقون القبض على أي متهم، وهذا عرف يعني أمني معروف، أن لما يكونون مجرمين اثنين مشاركين في نفس الجريمة يتم احتجاز كل متهم في مركز شرطة مختلف عن الثاني، علشان لا يتفقون على أقوالهم أثناء الاعتراف وأثناء التحقيق. أما الفتاتين ودوها على طول إلى السجن المركزي، في عندهم قسم خاص للنساء، وطبعا يفرقونهم علشان ما يتفقون على أقوالهم، يبدأ التحقيق معاهم والأقوال تبدأ تتضارب وكل واحد يقوم يعترف على الثاني. مالكم بالطويلة تم إحالتهم للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالسجن لكل واحد فيهم 15 سنة، حتى تم تخفيض الحكم فيما بعد ذلك يعني إلى 10 سنوات. ولم تختخ طبعا طلع وراح لهلا، وجابوا مجموعة من الضحايا اللي أكثر من 65 شخص ما قدروا أن يجبرونهم أن يقدمون بلاغ، قالوا لهم تعالوا علشان تشكل قضية متكاملة. في بعضهم قال أنا ما عندي مانع، لكن يكون اسمي أو بياناتي الشخصية تكون مخفية، أن ما أظهر للعلن. قالوا لا أوكي، وفعلا تم تشكيل قضية، مجموعة منهم تقدم في بلاغ، وفي بعضهم قال أنا ما أبي إلا السلامة، بس اتلفوا صوري اللي صوروني إياها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وطبعا كانوا يصورونهم على أيام الجوالات القديمة الباندا وغيرها. يعني هذه نهاية سالفتنا، وانتبهوا من هالحركات اللي إلى الآن في بعض الدول العربية اللي تكثر فيها السياحة، اللي تكثر فيها السياحة يسوون نفس الحركة إلى الآن، لكن أنا أشوفها انتهت لأنها صارت موضة قديمة عند النصابين. هذه نهاية سالفتنا مرة ثانية، ومع السلامة.